بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام بقية ببقائك ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم انفعنا بصلاتنا وسلامنا عليك واجعلها صلاة متقبلة عندك ذخرا لنا يوم القيامة. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. وبعد السلام عليكم إخواني المسلمين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. لدينا في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ورأينا في الحديث السابق أن الحلال والحرام واضح ولكن تحكمه قواعد، ذكرنا بعضا منها ونكمل اليوم بعض القواعد المتبقية. رأينا فيما سبق أن مرد التحليل والتحريم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ولا أحد غيره سبحانه وتعالى يحلل الأشياء ويحرمها، وأن الحرام حرم الله ليحد من حرية الناس بل لما فيه من مصالح تعود عليهم في الدنيا أو في النار. وهذه حتى لا يفهم الناس دائما أن بعض المصالح يجب أن يفهم لها حكمة في الدنيا وقد تكون لها الحكمة كلها في الآخرة. وذكرنا مثال مثلا وهي مسألة ذبح، يعني حكم الأكل من الذبيحة التي تذبح للأصنام، ما في احتضر من الناحية الصحية لأنه خروف عالي ولا دجاج الذي كان، ولكنه ذبح لله، ومن حيث الضرر المادي والبيولوجي لا يوجد، لكن ضررها في الآخرة وضررها على التوحيد وضررها على إيمان الإنسان هذا متحقق. فلذلك نحن نصدق الله فيما حرم ونعتقد ضرره على الإنسان. والثالثة أن في الحلال دائما غنية عن الحرام، ما أباح الله سبحانه وتعالى لنا فيه من الطيبات دائما يغنينا عما حرم عليه. لذلك دائرة الحرام دائما هي الأضيق في الزواج، في الطعام، في اللباس، في السكن وما إلى ذلك. أباح لنا أن نلبس ما نشاء بالنسبة للرجل ما عدا الحرير، وأن يتزين بما يشاء ما عدا الذهب مثلا. وما عدا هذا الحال هو القماش اللي تلبسه، يعني ما تسميهش صح ولا لا؟ النيلون والقماش هذا الكتان والكدار ومش عارف انا، كل انواع القماشات اللي راهي كانت كلها جائزه ما عدا هذا الحرير. والحرير يعني جاز للانسان ذكر يعني ضرورته اذا كان ما فيش يعني طريق اخر. والامر الرابع ان اصل في الاشياء اباحه حتى يدل الدليل على تحريمها الا اللحوم والفروج كما ذكرنا، فان الاصل فيها التحريم. والمسألة اللي حنبدأ بها اليوم أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، كل حال تؤدي إلى الحرام فهي محرمة. فالتحريمات قسمين: تحريمات مقصودة لذاتها وتحريمات الوسائل. كل ما يؤدي إلى وسيلة يعني يكون وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ولذلك الفقهاء حرموا كثير من الأشياء من باب سد الذريعة ومنعوا الخوض فيها بسبب هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: ولا تقربوا الزنا. شو هذا الزنا؟ لماذا؟ لأن الزنا في العادة كمحرم متفق على تحريمه لا يكون من لحظتك الأولى، وإنما يكون بين الرجل والمرأة من ذلك الحوار، من ذلك المجالسة والنقاش والبصرة والحكية حتى تؤدي إلى الحرام، صحيح؟ فهو حرم هذا الأمر لهذا الباب، وليس الاختلاط المحرم هو الاختلاط الذي يؤدي إلى هذا الباب. على عكس ما يفهم الناس، ليس كل الاختلاط محرم. الاختلاطات اللي راهي موجودة الآن يعني يعني الأصل فيها أنها تؤدي، إذا كانت تؤدي إلى الحرام فهي محرم. أنا الآن في مكتب ومعي زميلات مثلا زميلات عمل إن شاء الله، هل هذا الأمر حلال ولا حرام؟ يكون حراما متى؟ يكون حراما إذا كان حديثي معهن وقصرا تاعي وما إلى ذلك تؤدي إلى ما فوق العمل خارج العمل تاعي. يعني إحنا الآن متناقشين في أمور تاع عمل خدمة على مش عارف وشو خدمة قال جيب الورق وزيها هذه عادي، لكن نفوت هذا الأمر من غير الحديث هذا بتاع صباح الخير ومساء الخير والسلام عليكم. طيب انا وانا حددت انت تسال المراه هذه الان وش حاجه؟ وش حددت انت هي تسالك انت انت وش حاجه تسوي في العيد؟ صح ولا لا؟ واحنا الان الامر يتم شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقع في الحرام من نظنه انه ابعد الناس عن الحرام. لذلك كل ما ادى الى الحرام فهو حرام. زين مساله اخرى، هذا امر موجود عندنا الان، هذا الاختلاطات وما الى ذلك، الاستعمال تاع الهاتف، الاستعمال تاع الحاسوب والانترنت والدخول الى الشبكات، هذه الاصل فيها انه جائز، ما تحتاجش تلفزيون، الاصل فيها انه جائز. لكن اذا كنت انت تستعمله ويؤدي بك الى مشاهده الاشياء المحرمه وسماع الاشياء المحرمه والحديث مع اشخاص محرمين يحرم عليك الحديث معهم والخوض فيما لا تحسن، هي اللي محرم هذا الشيء. احنا عندنا الناس نسمي روح باسم وهمي في الانترنت، فيسبوك وما إلى ذلك، اسم وهمي، يعني بين قوسين يظن أنه لا مسؤولية له فيما يقول فيما يكتب فيما يعجب وما لا يعجب، يسمي روحه بكشف اسم هذا وخلاص، حتى ربما اسم محترم أبو عبد الله وأبو محمد وأبو فلان من شاك واش، وما دوش يروح يدير، تجي فتوى يفتي عادي، حلال والله لا حلال، حرام والله غير حرام، ولا عمالة، مش كل قال لك تتكلم في هذا الموضوع. وروحوا شوفوا الان نينزل، وتروح احيانا تشارك منشورات، شوفوا معايا تشارك منشورات هي ليست عليها الفتوى، ليست من ديننا، ليست هي من مذهب بلدنا، ليست من عليه العرف في بلدنا، وتروح انت تشارك دون ان تدري لانك انت ماكش قاري هالفقايا، وتروح تفرط روحك ولو سالك الله يوم القيامه لما افتيت لما وجدت، او تتحدث مع ناس كما رانا الان نشوفوا هنايا وحديث عام هنايا ويتكلم وما يجيو طلب الصدقه وما يوليو كلام وخلي صور ونخرجوا في الحرام. هذا مشي عمرها ما تجي الحرام، يجي من لحظه واحده. حتى هذو الناس اللي راهم الان كيفوا يعني المخدرات يستهلكوا كل المخدرات، عمره ما نهار الاول كان قاعد بنسو يروح يشري يعني الزطلا ولا يروح يشري الجروين ولا عمره ما تجي هكا، وانما واحد قصرة حكية شمها من الاول قصر مع جماعة اللي بيعوها واللي تعطاها وما الى ذلك، ولفها يعني كي ولفها ولا تجي هادية، وغدو من غدوة قال يا طريق باطل، وغير غدوة ثانية توالفها انت يا ام بعتولي تشري وتخلص وما الى ذلك، فتتورط انت في الحرام من حيث انه مجلسك الاول كان حلال. ولذلك راح نجيو نشوفوا في الشبهة وبينهما امور مشتبهات، الشبهة على قسمين بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه. الشبهة على قسمين اثنين، كاين شبهة موقف وشبهة حكم. شبهة الموقف وش هي؟ هذه تقصر مع ناس مثلا يتعاطوا مخدرات، تقصر مع ناس يخدموا في الحرام، تقصر مع ناس يتعاملوا بالرشوة ويخدموا مع بعضهم بعض، هكذا إدارة شغل كما نقولوا احنا ريزو شبكة تتعامل غير بالحرام وترك الدور عام. فأقل ضرر راح يحدث لك وش هو؟ أنه السمعة تتسوق تتشوه، صح ولا لا؟ هذو ستة ولا سبعة يضربوا بالسمعة بعضهم بعض التليفونات ويقضوا بعضهم بالصوالح بالرشوة بالمال الذي لا يجوز أن يأخذوه على ذلك الأمر، صح؟ هذا الأمر راح يكون عندك أنت الآن، أنت راك قاعد معاهم مبادي لا حرام لا ولا عمرك ما خلص فيه، لكن يبدا يقول لك والله ما دام يقعد معاهم الرسم راه يجي، هذا إذا ما وصلتش معاهم بطولك الحرام، ولا الحرام بالنسبة لك أمر غير هين. بدا يجيبوا لك ودائما تعليلات كاينه، وانت والله ما تخلص سوا سوا، وهذا خلاص واحد يخلصوا والناس ما يتقهوا به، وهذه ما يشقع فيك دراهم، وهذه يطلع لك 200 الف 200 الف وشويه يحسبها غير كادو، والله ويجي لك الاخر يتلف لك باللي والله غير كادو من عندي، فتبدا يهون الامر شيئا فشيئا. هذه شبهات المواقف، لذلك ما يؤدي الى الحرام حرام. وشوفوا احنا الفقهاء وش قالوا، قالوا لا يجوز ان تهدي الى القاضي هديه، ولا يجوز للقاضي أن يأخذ الهدايا إلا ممن كان يعرف أنه صاحب له مقبل. أنا الآن أنا وياك الآن في شراء ورحت للقاضي مديت له كارت مديت له هدية، قلت مديت له هدية، ما المقصود من هدية في هذا الوقت لهذا الشخص؟ تأثير في الحكم صح ولا لا؟ فيحرم على الإنسان أن يفعل مثل هذا. تذكر مثال هذا العمل، إهداء هدية إلى القاضي أو إلى أي رئيس مصلحة ممكن أنك تتخذ خدمة معه، ويمكن أنه يأثر في القرار نتاعه. مثلاً كمال يرى من الآن مثلاً بعض العمال ولا يخدمون لا في مناقصات ولا في مزايدات ولا، ولكن يرى مسؤول على الملف هدايا تاكل الظهور، تتمد له كادو هاتف، مش عارف أنا يدخل أصله رحلة، اللي جاعتك الناس يديرها دون أن تدري بأنها حرام. لكن إذا كان هذا صاحب مقبل قبل ما تعرفه وأنت موالي تتعامل معي مثلك مثله هذا عادي، وأنه ما يغيظكش الحال لو كان هذه القضية ما تصحش لك ما تصح لكش، كيفاش يشتغل؟ لكن إحنا في القانون الدولة تمنع من هذه الأشياء، وليس القاضي ما يعملش في المنطقة اللي يسكن فيها. باب هذا يعني من باب أننا نمنعوا عليه الناس اللي يعرفوه بما يحكمش حياتهم وما يتحييش الجهة إلى جهة. إذن إحنا وهذا فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى قوم لكي يجمع منهم الزكاة. زكاة الغنم القصد فيها أنه يصل الرئيس تاع الدولة أو الوالي ولا يرسل الناس إلى اللي راهم مربيين الغنم ويروح يأخذ عليهم الزكاة. قال شحال عندك أنت يا ألف نقض أنا عشرة، هذا عنده 120 نقض مثلا زوج ولا، وأنا نمشي بطريقة هذه. فهذا ما بكريش كانوا يديروا ماذا بيه ما يديروش الخروف شباب اللي راح يجيب له السومة، يدي حاجة شوية ضعيفة بالقدرة حاجة كما حنا. فأحيانا يمد له خروف من عنده، أحيانا يمد له كما يقولوا زبدة، أحيانا يمد له سمن، أحيانا يمد له كما كانوا بكري ذكر الجلد والهيدورة والقربة ومش عارف هذوك المشتقات هذوك كلها أمور واحدة أخرى. فراح جمع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وش قال؟ قالوا هذا التمكن تاع الزكاة، وهذا أهدي لي طاغوليكا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل جلست في بيتك ونظرت هل يهدى إليك أم لا؟ إذا كانوا الناس صح يحبوك يجيب لك الكادو ضده، ساعتها في وقف عندي أنا قلت لك هذا التصرف بين قوسين. لذلك هذا الأمر محرم، يعني أنه يؤدي إلى الحرام، يؤدي إلى رشوة، يؤدي إلى ميل ذلك القاضي أو الحاكم أو المسؤول عليك، ولا يؤدي إلى أنك توصل به توصل إلى الحرام. مما يذكره الناس يعني العلماء في هذا هو بيع السلاح في الفتنة، وبيع السلاح لمن يظن أنه يستعمله في الحرام، وبيع كل الأجهزة في من يستعمل أنها الحرام. يعني الآن مثلا تلعب بسيدة هذا الشيء اللي حتعطيه له راح يجير به جريمة. أصفيانا كانت نبيع عن الموس، الموس عادي نبيعه مش إشكال، يعني أي حانوت يبيع. لكن أنت لو كنت تعرف بأن هذا الشخص يستعمل هذا السلاح لإذاية الناس يحرم عليك أن تبيعه بذلك، حرام عليه. تبيع لماذا؟ لأنه ذلك الحرام يؤدي، ذلك الأمر المباح يؤدي إلى شيء حرام. لذلك نقول ما أفضى إلى الحرام حتى لو كان هو مباح فهو حرام. ومنه أيضا هذا كنا نقعد في الطرقات، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرة لا تجلسوا في الطرقات، تقول إيش طريق في القهوة وفي الطريق وما إلى ذلك. قالوا يا رسول الله ليس لنا بد، يعني هذه كيف بلايصنا من نقعدوا معناش من نقعدوا. قالت فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، أعطي الطريق حقه. ما هو حق الطريق؟ أذكر في أحاديث كثيرة تجمعها كثير: غض البصر على الناس، رد السلام، الإعانة هذه تاع الناس. مش تقعد أنت الآن تحسب اللي طالع وهابط وتفرج في النزال اللي طالعين وهابطين وفرج اللي طالعين وهابطين، وذاك راهو القاضي الله يبارك، وذاك والله راهو جاب شراجاجة، وذاك راهو شرادار، وتقعد تكلم في الناس. هذا كله محرم. لماذا؟ ما هو السبب هو جلوسك في الطريق؟ منه أيضا إذايتك للناس بأشياء هي الأصل أنك تجوز تديرها في القاعدة العامة، لكن لما تديرها يقع للناس حرج. كأنك أنت مثلا في الحانوت تخرج تحتك لبرا وتضيق على الناس طريقك، كما واحد يحبس السيارة نتاعو في مكان، يحبس السيارة نتاعو في مكان يضيق على الناس طريق، طريق على المشي تاع الأرجل ولا طريق المشي تاع السيارة. وحين الناس يقول لك الآن شلون جهاب لي عادية هادية، أنا راني نمشي الآن سيدي يحبس يفسر مع صاحبه ويسلم عليه والسيارة ودير موراه الآن سلسلة تاع السيارات ويظن أنه لا يفعل شيئا. شريك قال الدخان، احنا شوف الدخان وش هو الدخان، الفقهاء الآن أغلبهم على تحريمه. فالآن هذا اللي راه يبيع الدخان، اللي راه يبيع الدخان، احنا شوف بكري لك أن تشفى ما كانوش يبيع الدخان الصغار، كان يقول لك كبير كبار يا حلا. قلت احنا الان راحت هذا الثقافه هذه، فالدخان على انه محرم هذا الشيء محرم، والغالب أن الفقهاء الآن كلهم تقريبا أنا لا يعني الذين أذكروا بأنهم يعني أباحوه يعني ربما واحد أو اثنين وقول يعني في نوع من الشذوذ نوع من الشذوذ. فمن يبيع الدخان كمن يبيع المحرمات صحيح مش من الكبائر شوف باش نقولوا في الصلاة مش مشرب الخمر بعد إنسان ما يغلطش شرب الدخان أو شرب الدخان هذا وسيلة الدم ليس كشرب الخمر على حرام بالنص وكبيرة بالنص القرآني والنص النبوي لكن هذا داخل في التحريم. فمن باع ومن باع للإنتاج يعني أنا نخدم هذا في التبغ ونبيعه للفابريكا وهذا اللي يخدم في الفابريكا واللي تربى من في الشركة للحانوت واللي يبيع للحانوت للأطعمة كلهم داخلين في السلسلة هذا الآن مش دخل في هذا الباب وإنما تقول لي اللي راه يبيع لي بما يتعلق بالقاعدة اللي راه يبيع لي هذيك البرودويات اللي راه مازال يستعملوها للبي السكرويز الطبيعي أي بعض ال ال ال هذا إيه واحدة ال شغل غبرة هكايا يديروا بها الجزوز مش سموها كيف اسمها يعني بدها النتيجة ينفض إنك تحلها بالماء تشربها جي هكذا يعني عصير لكن السيد يجي يستهلكها هذاك ويبيعها للدراري وراك عارف باللي الدراري هذا ما واحد يروح لا عصير ما حاجة أخرى فهنا علاش تخدم فيها صح ولا لا؟ هذا اليوم يبداها بحاجة 1000 و2000 وغدوة يبداها بحاجة 20000 وما عاد يروح بحاجة 1000 جملين صح ولا لا؟ هنا حرام عليك هذا ما أفضى إلى الحرام فهو محرم رغم أنه هذا الشيء كمنتوج حلال هذول اليوم يبيعوا الأماكن بعض أنواع تاع الأصبغة اليوم هذا وصبيغة تعالي رم يجلوه كذا يو عارف بدي سيد هذا راح يأخذ هذه الكمية غير باش يشمها ماشي باش يستعملها نقوله الاستعمال تاعه العادي يعني اللي يخدموا بها الناس الصبيغة لا حرام عليه ها ديليون يعني عارف ديليون صبيغات والنص والفاصر هذوك وكلهم رم يستعملوهم الآن فهو كنت الآن كنت ولي تشوف هذا السيد عارف فحرام صح ولا لا؟ فكل من ما استعمله هو مباح في الأصل نتاعو عادي لكن أنت تعرف لذاك الشخص بالذات ولذيك المجموعة بالذات أي تخدم بها في الحرام حرام عليك تبيع هذاك الشيء حرام عليك أنك تسوق هذا في الشيء ولازم تتنبه لازم هذا الشيء ولذيك احنا التربية فيها احنا فيقنا الأقرار والتربية الثانية لازم دائما ندخلها مع هذا الجانب ويا ودي الناس هذوما اللي راهم يشوفوك اللي مو جايب أخبار خلاص احنا ذيك اللي كنذكروا الناس يا ودي يا ودي كاين صالح يديرهم احنا شباب وعد كبير والله ما يحط فيها تعاد حتى يسمع باللي رامي يروح على وقت الوقت تلقوا وقود تاع الطائرات لانه على يسكروا به صار ما تصحش للناس يعني دوكا يصح للحاجه تاع الفين صح ولا لا اذا كان غالي وما الى ذلك احنا الان الانسان يكون الفقيه هذا يكون ابن بيئته ويعرف كيفاش يتصرف اذا هذه امثله منها هذه اللي قلنا عليها هذه تاع البيع تاع الاشياء اللي تؤدي الى الحرام ومنها مثلا هذه تاع الانسان يحط السياره نتاعو وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول ملاعن كان بكري واحد يؤذي الناس بشيء بسيط يعني كان يقول في الطريق اكرمكم الله ويجيو الناس عاجبين الريحه وما الى ذلك الان اصبحت الناس ماذا تفعل؟ ترمي المهملات نتاعها والقاذورات نتاعها وشكل الزبال نتاعها ترمي وين جات وحين نشوفوا في العمارات كيف واحد متى قايلوش وتقول يقول كاين يقولوا كاين خدامي كاين كونسيرج هذوك راهم يداوموا وش يخدموا فهذا اذا كان انسان يعني يمر على الطريق يلعن الشخص ما بالك انت الان من عماره ولا من سياره وتلوح وما الى ذلك فكلها تؤدي الى الحرام وما ادى الى الحرام هو الله حرام اذا هذه قاعده كنا لم نزيد اكثر لكن جات اليوم فيها بعض الامثله نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وان يكتبنا من العلماء العاملين ومن المتعلمين العاملين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم استغفر الله انه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم